إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، الحديث بحول الله جل وعلا إذن حول الحج، وقد ذكرنا أن الصيغة التي نفصلها بإذن الله عز وجل هي صيغة الحج بالتمتع، والحج بالتمتع هو جمع بين حجين وعمرتين مع فاصلين بينهما. يعني الحج بالتمتع هو واحد سفرة تعبدية فيها الحج وفيها العمرة وبينتهم فاصل، هذا الفاصل كيكون إحلال وتحلل، يعني الإنسان كيدير واحد اللحظة ديال الاستراحة بين الحج والعمرة. وبحول الله يعني كالعادة التي جرت أنني إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني غادي ندرج الكلام واحد الأسلوب بسيط بإذن الله عز وجل حتى يفهم القصد من لدن الجميع بإذن الله جل وعلا. فإذا الانطلاق بحول الله لما يكون من المغرب إلى الديار المقدسة بقصد الحج والعمرة عنده جوج الإمكانات، عندنا جوج الاحتمالات، يا إما أننا سنسافر إلى مكة مباشرة، وإما أننا نسافر إلى المدينة أولا، لأنه يعني من الأشياء التي يقضيها الحاج والمعتمر أنه كيدير الزيارة إلى المسجد النبوي الشريف. والزيارة طبعا المسجد النبوي الشريف ليست من أعمال الحج، لا هي ركن ولا هي حتى شي حاجة من أعمال الحج، لا علاقة لها بالحج، لكنها عمل مندوب إليه حسن جدا وفيه أجر عظيم. على الأقل أن الإنسان كيصلي في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، لأنه يعني ثبت في الحديث الصحيح أن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة بألف صلاة، بألف صلاة من الصلاة اللي نصليه هنا أو في أي مسجد آخر من غير المساجد المذكورة الثلاث في العالم. بينما المسجد في الحرم المكي اللي هو بيت الله تعالى الحرم المكي فاش كاينه الكعبة، الصلاة تما بمئة ألف صلاة. ومعروف طبعا بأن المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال هو المسجد الأقصى، فك الله أسره، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فالشاهد عندنا إذن أن المدينة المنورة مقصود مسجدها لذاته بما هو مسجد شريف شرف الله الصلاة فيه وجعلها أضعافا مضاعفة على سائر الصلوات التي نصليها بمساجد العالم. لكن قلت الإنسان كيمكن إذن في طريقه إلى الحج، ممكن على حساب التنظيم ديال الرحلة اللي غيمشيو الأولين واللي غيمشيو مؤخرين، كاين اللي غادي يسبقوا لهم المدينة كاين اللي كيأخروا لهم المدينة. فإذن في الحالين إلا هو الإنسان غادي يكون مع الفوج اللي غادي يمشي لمكة مباشرة غيكون عنده استعدادات خاصة من هنا من المغرب فيما يتعلق بالإحرام الشكل ديال الخدمة. وإذا كان يعني عنده المدينة المنورة ما عنده حتى شي استعدادات هنا من المغرب، الاستعدادات حتى المدينة لأن عنده الوقت، عنده تقريبا أسبوع أو عشر أيام كيعطيهم في المدينة، هنالك إذن عنده عمل آخر. فغنذكروا يعني الصورتين معا. فالدخول إلى الحرم المكي، الحرم المكي يعني المحيط كله المحرم ديال مكة، ماشي يعني فقط المدينة ديال مكة، راه المدينة ديال مكة والمحيط ديالها، عندها واحد المحيط كبير كله كيتسمى حرم، ما خص شي الانسان يدخل له بلا ما يكون دخل بالاحرام من الميقات، يعني لبس الاحرام ديالو ودار النيه واهل بالعمره او بالحج. اذا عنده واحد الحدود معينه ذكروها العلماء وذكرتها الاحاديث النبويه الشريفه. فاذا نذكروا اذا الحاله ديال الناس اللي غاديين على مكه مباشره. فالانسان اللي غادي على مكه مباشره عنده الموضع كيتسمى الميقات المكاني اللي غادي يحرم منه، واحد المنطقه كيقولوا لها رابغ ذو الحليفة سابقا، لكن يعني الآن هي واحد المنطقة كيقولوا خريبة، ولكن يعني الإنسان ما غاديش يشوف داكشي لأنه كيكون في الطائرة كيقولوا رابغ، ومالين الطائرة كيخبروا كيعلموا بأنه وصلنا لمنطقة ديال الميقات المكاني باش كيبداو الناس الإهلال بالعمرة أو بالحج والعمرة. لذلك إذا الناس اللي عندهم الرحلة بهذا الشكل غادي لمكة مباشرة من هنا من المغرب خصو يعني ينظف الجسم دياله، أي أنه يغتسل هذاك الاغتسال المندوب إليه وهو سنة مندوب إليه، يغتسل وينظف الجسم دياله من الشعر الزائد، يقلل من الأظافر دياله، يعني خصال الفطرة بصفة عامة، النظافة العامة العادية اللي كيديرها المسلم رجلا كان أو امرأة. وبالنسبة للرجل كيلبس هذوك لفاط، يعني اللباس الذي ليس بمخيط وليس بمحيط، اللي هو لباس الإحرام يلبسه هنا في داره، لأن ما عندوش كيدير يلبسه في الطائرة، ما يمكنش. فلهذا إذن يلبس ذلك بمنزله هنا. النساء ما عندهمش طبعا هذا المشكل، النساء عندهم يعني اللباس ديالهم الشرعي كما مفروض يلبسوه في الحياة ديالهم الدينية العادية كيبقوا به، بينما الرجال طبعا وجب أن يتجردوا من المخيط والمحيط. أما المخيط فهو الثوب اللي دايز فيه الخيط الإبرة أو الماكينة، مهم ما يكون شيء مخيط، ما يكون شيء يعني داز عند الخياط، يعني الثوب كما كيتقطع من عند مول الثوب، وما يكونش محيط بمعنى الفصالة ديالو حتى في المعمل، ما تكون شيء بحال الشكل ديال الباندا، يعني ديال النص ولا ديال اليد ولا الراس ولا يعني بحال الشكل ديال يعني الليزار اللي كيكون محيط يعني من صناعة هكذاك مصنوع ويلبسوا على نصه، هذا كله لا يجوز لبسوه بالنسبة للمحرمي. لابد يكون عنده ثوب اللي غادي يلبس ثوب مفتوح وما دايش فيه الخيط ديال الخياط، سواء بالماكينة ولا بالطريقة التقليدية ما يدوش فيه الخيط ديال الخياط، يعني وإنما هو نسيج. كيفاش داير هذا النسيج؟ ما كيهمش، يعني الآن راه عادة كيلبسوا ثوب ديال الفوطة لأنه مزيان كينفع تما كيمص العرق، ولكن راه يجوز بأي ثوب، يعني كما بغيت دير الثوب ديرو، أنت حر، ما كاينش شي تقييد نهائيا، إنما جرت العادة أنه كيلبسوا هذا الثوب ديال الفوطة لأنه لطيف فعلا وكيساعد فعلا الجسم في امتصاص العرق. فإذا بعد ما يتنظف الإنسان في بيته ويقلم أظافره ويقص شعره وكل خصال الفطرة يديرها ويغتسل، كيلبس هذا اللباس هذا من التحت، هما جوج ديال الطرفات الثوب، واحد كيكون عبارة عن مئزر كيلبسوا على نصه ويشدوا في النص دياله مزيان يكون كافي باش يدوروا واحد جوج دورات ولا ثلاثة على حسب القدرة ديالو وعلى حسب الحاجة دياله، ويلبس عليه منطقة يعني ديك الصمتة اللي كيلبسوا الحجاج عادة فيها بزاطم فيها جيوب باش يدير فيها الوريقات ديالو، غادي يحتاجها فعلا مزيان يكون فيها هذيك الجيوب، ولا بأس بها واخا دايز فيها خيط، يعني ذاك الخيط يعني قليل لا بأس به، يعني شي حاجة يسيرة، يعني الإنسان ما يبقاش محن مع يعني التدقيقات الكثيرة، لا بأس بذلك. خيط ديال صمتة الساعة، خيط ديال صندلة ديال الجلد، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، كما قاله غير واحد من العلماء وفي حديث عائشة يلبس الحاج منطقته، يعني عائشة رضي الله عنها دي فتوى ديالها وفقه ديالها أن الحاج يمكن له يلبس ديك الصمتة، والصمتة عادة كتكون مخيطة، لكن طبعا راه كاين نوع ديال الصمتة المخيطين في غير البينيز، واخا يدير الإنسان الخيط المخيطة راه ما كاين بس. فإذا كيلبس هذه الصمتة ديالو ويلبس عاود الرداء، يعني ديك الفوطة اللي يديرها على كتافه يتلوى فيها، ويلبس فوق ذلك لباسه المغربي العادي كنادرو وجلالبو باش يعني كيتحمى من البرد من هنا حتى المطر. فإذا الطائرة كتقلع بإذن الله عز وجل وسلامته وأمنه وأمانه بإذن الله عز وجل، فهو غادي حتى المنطقة اللي كيخبركم بأنه وصلنا الميقات ديال الإحرام، الميقات المكاني قلنا سميتو رابغ ملي كنكونوا غاديين على جهة ديال مكة. فإذا وصل الإنسان هذا المكان راه الخبر كيشيع في وسط الطائرة، لأن كاين المسؤولين تما، كاين القيمين الدينيين الوعاظ اللي راهو غاديين مع الفوج، لابد غادي يكون بإذن الله عز وجل، وربا بين الطائرة المسؤولين راه حتى هما عارفين بلي راه داير الحجاج معاهم، هذا الشيء كيكون معلوم، ما ترفدوش الهم نهائيا، ما ترفدوش الهم. تسمع الطائرة كل هذيك الساعة الناس كيبداو بالتلبية لبيك اللهم لبيك. فإذا في هذه اللحظة هذه الإنسان بالنسبة للرجال كيقلعوا هذوك الجلالب والقنادر ويبقاو فقط بهذوك الفاط، يعني بلباس الإحرام، وإلا عنده الصباط أو التقاشر يقلعهم، يعني ما يخليش شي حاجة محيطة يعني بالجسم ديالو، لأن الصباط محيط والتقشيرة محيطة، فيقلع أيضا هذاك الشيء كله ويلبس صندالة. ولذلك مزيان من البداية تجيب معك واحد الصويك صغير في يدك ديرو عند راسك في الطائرة في ذاك القماطر العالي ديال الطائرة فيه الصندالات، إلا عندك الصباط كتحيد الصباط وتحطه في الصاك وتهز الصندالات ديالك من الصاك وديرهم في رجليك بلا تقشر. فإذا هاد الصندالات صندالات ديال الميكا ديال الجلد، يعني على حسب تيسير الكلام طبعا، كله الان مع الرجال لا علاقه للنساء به، اما النساء راهو بلباسهم كيبقاو بلباسهم ما عندهم حتى شي تغيير في اللباس اطلاقا. اللباس بالعكس سيكون مستور، ما عدا المرأة اللي من العادة ديالها أنك تدير النقاب تم خصها تحيد النقاب. لا تنتقب المحرمات، ما تدير شيء النقاب، هذا حديث صحيح، لا تنتقب المحرمات ولا تلبس القفازين، يعني دوك الليقات ما تلبسهم شيء في الإحرام ديالها. فإذن هذه اللحظة التي هي لحظة الميقات بهذا المكان المعلوم الذي هو منطلق الإحرام، الإنسان اللي غادي بالنية ديال التمتع، احنا قلنا نتكلموا على نموذج التمتع. إذن التمتع راه عندك عمرة أولا ثم حجة من بعد العمرة، بينهما فاصل، بينتهم واحد اللحظة ديال الإحلال تتحلل. ولذلك الإنسان يلبي بالعمرة، يلبي العمرة، لبيك اللهم عمرة، يقولها بواحد الصوت عالي. فهاد النقطة كيتقدر الرجال مع النساء بحال بحال، كل شخص يلبي بالعمرة وبصوت مرتفع، والقصد ديالو متوجه لله، لأن هذه النية، والنية هي الركن الأول من أركان الحج. وإذا ما كانتش النية الحج كله باطل، سوي التعود لا قدر الله. والحمد لله النية ماشي شي حاجة صعيبة اللي غادي الإنسان يبدأ يخدمها، راه من هنا راه عندك النية، يعني كان قصد عندك النية من هنا، لأنه أنت يعني هاد العدد ديال الاستعدادات والمال الذي أنفقته يعني رحلة ماشي سهلة. فلذلك النية ماشي شي حاجة اللي غادي تغيب على الإنسان، وإنما تم في ذيك اللحظة الإنسان يعني كأنه يقع نوع من التجديد لها، لأنه هي النية راه قديمة عنده، ولكن الآن كيوقع تأسيس بالأحرى، تأسيس ديال النية وإهلال، يعني كيرفع الصوت ديالو بالتعبير عن هذه النية. والعبارة اللي شرع الله تعالى لهذه النية ديال الحج هي العبارة المشهورة ديال التلبية، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. وقلنا إذن تقلب صوت مرتفع، فالعلماء كيقولوا بأنها التلبية الأولى واجبة، هذيك العبارة الأولى لبيك اللهم عمرة تلبية واجبة، لكن النية راه فوق الواجب، النية ركن ركن. وبعدها مباشرة يبدأ الحاج والحاجة في التلبية بالصيغة النبوية المشهورة المتداولة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقولها الإنسان ويعودها ويعودها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب الصحابة يرفعوا الصوت ديالهم بها، حتى في واحد الحديث حتى تبحى صوتهم، يعني ما كيوصلوا يعني المنطقة ديال السكوت والانقطاع عن عن عن, عن التلبية حتى كيوجدوا الأصوات ديالهم تبحت بسبب يعني ذاك الغوات ديالهم. وأفضل الحجي، هذا في الحديث أيضا، العج والسجو، العج يعني انه كيغوت بزاف بالتلبيه، العج والسجو انه ملي كينحر يعني كينحر واحد الدبه قويه يعني جمال او كذا في الهدي ديالو، وكيخرج الدم قوي جدا، فذلك هو السجو. فالانسان يلبي اذن في الطائره، وملي تنزل الطائره في جده، لان المطار مطار جده فاش كينزلوا الناس، ايضا لا يقطعوا التلبيات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، الى عيا يسكت باش يعني يحافظ على الطاقة ديالو والقوة ديالو، وما يعود ما يعليش الصوت عود ديالو واحد طريقة متهورة تيجرح الحنجرة ديالو، لا، حتى الجرس الإنسان يصيبه الضرر يرتاح. فإذا يعني دار شي شغل، هز شي صاك، حط شي شنطة كذا إلى آخره من الأشغال، ونشغل على التلبية قليلا، من اللي يرتاح يعود يستأنف التلبية من جديد، وهكذا وهكذا وهكذا. يعني من بعد يعني طبعا المطار غادي يهزوكم بالحافلات بإذن الله عز وجل، وفي الحافلة أيضا التلبية في الطريق ديال من جدة إلى مكة كلها تلبية، حتى تدخل العتبات الأولى ديال مدينة مكة، يعني حتى البني الأول ديال المدينة ديال مكة، ويقول لكم هذه مكة، احنا داخلين الآن لمكة، أنا إذن يقطع الحاج التلبية، صافي ما بقى التلبية، شحال واحد كيبدأ يدخل لمكة وباقي في التلبية ويدير الطواف وهو في التلبية، لا لا تلبية في الطواف. أنا شرحت مرة سابقة المعنى ديال التلبية، يعني بالدارجة العامية ديالنا المعنى ديالها الاستجابة، أي هني جاي هني جاي، يعني ما كتقول، لأن الله تعالى يعني قال وأذن في الناس بالحج ياتوك، يعني عيط على الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر إلى آخر الآية. فأنت كتتعبر بالاستجابة، يا ربي هنا جاي، يعني سمعنا وأطعنا، لبيك اللهم لبيك. فلما دخلت المكة راك جيت، ما بقاش تقول له هني جاي وانا في مكه، اذا وصلت الغايه والمقصده، انا اذن كتبدا الخدمه، ديك الساعه كتبدا الخدمه ديال العمره، يعني نحن داخلين دابا في التمتع، حنا داخلين بالعمره. اول حاجه مطلوبه مننا اننا خصنا نمشيو ندخلوا للبيت الحرام الكعبه باش نديروا الطواف. البيت الحرام أقرب الأبواب هو كل بيبان اللي دخلت منهم لبيت الحرم ما كاين مشكل، لا حرج، دخل من الجهة اللي عجبك، لكن أقرب الأبواب الحجر الأسود هو باب بني شيبة. فإذا لما يدخل الإنسان وينبغي أن يكون متوضئا، لأنه راه داخل للجامع وداخل لعبادة شرطها الوضوء وهو الطواف، بدا من الطواف يكون إنسان متوضئ. ولذلك المرأة إذا فاجأتها الحيض في الطريق أو قبل الطواف ما تدير شيء الطواف، تبقى في الفندق حتى تطهر ثم تبدأ العمل ديالها ديال العمرة. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يكون متوضئا ثم يدخل في إلى البيت الحرام في اتجاه الكعبة وفي اتجاه الحجر الأسود بالذات. علاش الحجر الأسود؟ لأنه هو العلامة ديال العد ديال الحساب ديال الطواف، لأن عندنا سبعة ديال الطوفات، سبعة ديال الأشواط ديال الطواف، كان بدأوا بالحجر الأسود وكان كملوا بالحجر الأسود، فهو بدء العدي وهو نهاية العدي. فإذا ملي كيتقابل الإنسان مع الحجر الأسود راه باين، يعني بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، اللي مشى الحمد لله راه هو عارف المكان وعارف الأمور مفصلة، ولكن بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، العلامة ديال الحجر الأسود قلنا إذا دخل من باب بني شيبة أو دخل حتى من باب آخر ما كاين شيء، راه يعني الكعبة عندها أربعة ديال القنوت. من العلامات الرئيسية أن القنت ديال الحجر الأسود يعني الزاوية الركن ديال الحجر الأسود هو الأكثر ازدحاما، فيه زحام شديد، كل هالأركان الأخرى يعني أربعة القنوت ثلاثة الأخرين ما فيهم شيء زحام، وهذاك ديال الحجر الأسود فيه واحد زحام شديد جدا، يعني غير من الشوفات عرف بلي راه تما الحجر الأسود، الناس تما كيتقاتلوا شي طالع فوق شي، فهو باين وبشكل جلي جدا لا يحتاج إلى تبيين أو إلى بيان. زيادة على هذا أنه قلنا يعني الصحن ديال المسجد، يعني هذيك الوطية ديال المسجد الحرام اللي حول الكعبة مصوبة بواحد الرخام بيض صافي لامع، إلا واحد الخط من الرخام شد من الحجر الأسود حتى لنهاية الصحن كله مصوبين بواحد الرخامة بنية قهوية، فباين إنسان هو غادي في الرخام بيض تلقى الرخام بني وقف، هذاك الرخام البني القهوي معناته راك إذن قبالة الحجر الأسود، شوف الكعبة راه قدامك الحجر الأسود. فإذن هذا البدء، احنا غادي نبداو دابا الان طواف، الاشواط ديال الطواف. الطواف ركن من اركان الحج، انا لما نوصل شي ركن غادي نوقف عليه، يعني فرق بين الواجبات وبين الاركان. الواجبات الى بنادم نساها او قالوا شي مشكل فيها تجبر بالدم، يعني كترقع بالدم بالفديه، ولكن الـ الـ الـ الـ الاركان الى مشات له اذا راه مشكل. فاذا الان قلنا اذا عنده النيه ركن راه دازت، وعنده الطواف ركن ثاني، لكن احنا رحنا في العمره وهذه ايضا اركان ديال العمره وهي ايضا اركان ديال الحج، ايضا يعني كاينه في العمره وكاينه في الحج اركان هنا واركان ليه، وكاين بعض الاشياء اللي يعني غادي نذكروها من بعد لما نبداو الحج، لان يعني احنا دابا خدامين في العمره، لما نبداو الحج ما غاديش نعاودوها لان تكلمنا عليها في العمره بشكل باين، وعلى راسها الطواف. هذا الطواف إذا قلنا الإنسان يبدأ بتقبيل الحجر الأسود، 99% الإنسان ما كيوصلوش لأنه فيه زحام شديد، ويعني ومن الناحية الشرعية أقول يحسن بالمسلم خاصة في هذه الأزمنة أن لا يزاحم على الحجر الأسود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه أنه نهى بعض الصحابة من دخول الحجر الأسود لأنه غادي يديو عباد الله على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، قال له ما تدخلش لأنك رجل قوي، فإذا دخل غادي يصدم على عباد الله، فانت ما خصك تادي حد وما خص شيء اديك شي حد، لان تقبيل الحجر الاسود لا هو بركنين ولا هو بواجبين، وانما هو سنه، فمن فعله حسن ومن لم يستطعه ان شاء الله ثبت له الاجر، لان انت ماشي ما بغيت شيء تقبل الحجر الاسود ما قدر شيء، والله سبحانه وتعالى عليم بما وقع في قلبك من النيه والقصد. ولذلك الانسان ما يتشددش واحد عدد ديال الاشياء التي تؤدي الى مهلكته. في كثير من الامور كيقولوا الناس كيموتوا في الحج، لا، الناس كيقتلوا رسوم في الحج، ماشي كيموتوا في الحج، وبالمعقول لا في الرجم، يعني رجم الجمرات كلها جميع الاعمال، لو ان الناس فعلا اخذوا بالفقه الحقيقي لاعمال الحج ما اصاب احد اذى الا باذن الله. فاذا نرجعوا للكلام ديالنا الحجر الاسود، اذا ما استطعت شيء توصله، ما استطعت شيء تقبله، تشير إليه بيدك من بعيد وتسمي الله بسم الله الله أكبر، تسمي الله كبير بسم الله الله أكبر وتنطلق. كيفاش غادي دير تنطلق يدك اليسرى للكعبه، يدك اليسرى للكعبه وكطوف على اليسر ماشي على اليمين. هذه بديهيه زعما كنقصد بديهيه، ما غتحتاج حتى اللي يقريها لك لانه الموجه ديال الطواف هكذا دايره، واللي مشى يعني قلب الاتجاه وبغى يدير يدو اليمنى على الكعبه ما يقدرش، لانه بنادم جاي كله من هذا الجهه غادي يردك بنادم. فلذلك يعني الشكل ديال الطواف غادي يقريك ويعلمك بشكل عملي انك خصك تمشي هكذا ماشي هكذا. انما هذا من باب الاستطراد والبيان والزياده باش الانسان كيعرف لو فعلا غادي يطوف يدو اليسرى على الكعبه. يدو اليمنى بالنسبه للرجال كيدير لإيد الطباع. شنو هو إيد الطباع؟ هذيك الفوطة اللي راك مغطي بها كتافك بجوج، هنا في هذه اللحظة كتعري كتفك اليمني وتدوز الفوطة بدل ما تدوزها فوق كتفك كتدوزها من تحت الإبط ديالك وترمي الشيط ديالها على كتفك اليسري، كيسميه العلماء إيد الطباع، وهو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتطوف به الطواف ديالك ديال القدوم اللي هو طواف العمرة كامل حتى النهاية. ملي تكمل رد الرداء ديالك على كتفك. واحد العداد ديال الناس غتلاحظوا كيكمل الطواف كيبقى كتفو عاري، غادي لمينن كتفو عاري، في عرفه كتفو عاري، لا ابدا، هذا كله زيادات لا اصل لها، غطي لبس من البرد ولا من الصهد الى كانت الشمس غطي. فاذا يعني يالله هذاك الطواف الاول بوحده تطواف تطوع ما فيه شيء لإيد طبع، طواف الإفاضة ما فيه شيء لإيد طبع، طواف الوداع ما فيه شيء لإيد طبع، الطواف الوحيد اللي فيه لإيد طبع هو طواف القدوم بالنسبة للحاج أو طواف العمرة، والقدوم والعمرة يعني طواف واحد فينا. ثلاثة الأشواط الأولين عندنا سبعة، ثلاثة الأولين من هذوك السبعة ترمولوا فيها. شنو هي ترمولوا فيها؟ يعني كتجري شويه واحد يعني السرعه خفيفه كديرها في ذاك الطواف ديك الثلاثه ديال الاشواط الاولين. صحيح انه الزحام ما غاديش يخليك تجري، ولكن كدير بحال راك كتجري، يعني كتبدا تنقص في موضعك، يعني واحد شويه هكذا واحد الحركه تدل على نوعين من السرعه غير ثلاثه الاولين. ولكن الباقي يعني الاربعه اللي بقاو تسعه كتمشي عادي، صافي كتولي تمشى عادي مع الناس. الدعاء الذي يقوله الإنسان في الطواف حر. ولذا تلقاو بعض الكتيبات ديال هذا الشيء ديال الحج فيه بأن الشوط الأول هاد الدعاء ديالو، الشوط الثاني هاد الدعاء ديالو. هذاك أولا تكليف ما لا يطاق، بنادم يدير داك الشيء فيه تمرة والمحنة. ثانيا لم يثبت شيء فيه ولا منه إطلاقا، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين، غير الناس في التاريخ صنعوه وزادوه وما عندك ما تدير به. علاش ما عندك ما تدير به؟ جوج الأمور عندك تما مهمين. الأمر الأول التوحيد، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثبت عنده في الحديث الصحيح والأعمال ديال الحج كلها والعمرة فيها هذا المعنى. هذا قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن شعار ترفعه في الطواف ديالك هو هذا. يليه يعني من وراه الأدعية الخاصة، يعني هذاك اللي كتب الكتاب ودار فيه الأدعية تقول هذه تقول هذه، ما عارفش انت اش في قلبك، الدعاء اللي في قلبك انت هو اللي خصك تدير تما. يعني تسأل الله حاجتك وأن يكفر ذنبك، انت اللي عارف اش بينك وبين مولاك اللي خلقك من حقوق وواجبات، وما فرطت في أيامك ولياليك الخوالي في حق الله وجنب الله، تما كتستغفر مولاك اللي خلقك. وكل خطوة كل قدم كديرها في الطواف إلا وفيها حط لكثير من السيئات ورفع لك في كثير بكثير من الدرجات. فلذلك يعني في الحقيقة العبادة الحقيقية أنك تتذلل لله وتتعبد له بلغتك أنت، يا دارجة يا شلحايا ما كيهمش، ربي تعالى مطالع وعالم بجميع الألسن وبجميع المواجيد وبجميع المعاني وبجميع المقاصد اللي عندك في قلبك. ما خصكش هذا الشيء، يعني الدعاء ما خصكش اللي يقريه لك حقيقة. قالوا في الحديث: حولها ندندين، واحد جاي تصنط على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ديالو اش كيقول في الدعاء ما فهم منه والو، عاود تصنط على معاذ ما فهم منه والو. قالوا: يا رسول الله ما تقول في سجودك؟ إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. إن تصنط عليهم كيسمى غير دندن ما فهم والو من كلامهم. قالوا: وما تقول أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم تسولو. قالوا: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندين. هذاك الدن الدن اللي سمعت راه داكشي اللي كنقولوا حتى حنا. فهذا فيه دليل على ان الدعاء حر فعلا. الاجتهاد في الدعاء حقيقة يعني كاين أدعية مأثورة كثيرة بصفة عامة في السنة، ولكن راه خير الدعاء هو الدعاء اللي عندك أنت فيه الحاجة فعلا. ولهذا فعلا المؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ليك والأبناء ديالك والأمة سيدنا محمد كلها، ولك أن تقرأ القرآن في الطواف. يمكن لك تبدا تقرا كتاب الله سبحانه وتعالى في الطواف اذا كنت تحفظ شيء من القران، او تجيب المصحف انت غادي وانت تقرا، كل ذلك وارد. المهم انك تذكر الله، تسبح، تمجد الله عز وجل، تحمد الله، توحيد، كل ذلك صالح وصحيح ولا باس به، بل فيه خير كثير. اذن هذه بصفه عامه الاعمال ديال الطواف من حيث الادعيه. قبل ما توصل الحجر الاسود في كل شوط، كل شوط راه كدوز على ربعه ديال القنوت، ربعه ديال الزوايا، انطلقنا من الحجر الاسود ثم كنمشيو للزاويه التي تليه والتي تليه والتي تليه، هذيك الثالثه، الزاويه الثالثه قبل الحجر الاسود كتسمى الركن اليماني. كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يستلمها بيده، الى وصلت ليها يمكن لك تمسها بيدك، فهو فعل حسن. اطلب الله سبحانه وتعالى من الخير والاجر ما بين الركن اليماني والحجر الاسود، لأن هذاك الصفحة، هذاك الوجه ديال الكعبة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود، معناته راك كتوصل النهايات ديال الطوفة ديال الشوط. تم الدعاء المسرور هو الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. راه ما كتجي فاش كتكملها، أنت كتلقى راسك راك وصلت للحجر الأسود. إذن توصل للحجر الأسود كتقول ها واحد، يعني ها الشوط الاول ديال الطواف عندي سبعه، ها اثنين، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعه، انتهى الطواف. اللي هو ركن من اركان العمره، وفي اعمال الحج كما سياتي هو ركن من اركان الحج. فاذا كملنا الطواف، لان دابا هذا مسلسل يعني وحده مورا وحده، خصو يتبع بنادم بالترتيب يعني باش يتحفظ بشكل مرتب باذن الله عز وجل. كملت الطواف اذا بالاشواط ديالو السبعه، مباشرة كتمشي لمقام إبراهيم. شنو هو مقام إبراهيم؟ واحد القبيبة ديال النحاس راه باينة، ملي تكون طوف غدوز عليها بالتأكيد، إما تدوز موراها ولا قبل منها صافي، يا إما تجيك على يدك اليمين على حسب الموجة ديال البنادم فين داتك، إما تجيك على يدك اليمين ولا تجيك على يدك اليسار. واحد القبة من نحاس يعني تقريبا في الطولة ديال البنادم ولا عالية عليه شوية، لا عالية، عالية على الطولة ديال البنادم، لأن يعني كتبان في وسط الناس من بعد، تكون يعني ربما العلو ديالها يكون شي 3 متر ربما أظن، أو يعني شي 2 متر ونص، لأن كتبان في وسط الناس. قبة صفراء نحاسية وفيها الزجاج، هذا كيتسمى مقام إبراهيم. هاد المقام، مقام ابراهيم، اللي تكمل الطواف ديالك سير لعندو ورجع لموراه، يعني خليه بينك وبين الكعبه، بينك وبين الكعبه، خص يكون بينك وبين الكعبه مقام ابراهيم كتشوف فيه بعينك، باش تصلي ركعتين ديال السنه، وبعضهم جعلها واجبه، يعني واحد السنه مؤكده او واجبه في بعض الاقوال، تصلي جوج ركعات ديال الطواف، كتسمى ركعتا الطواف، يعني راك ختمت الطواف، طواف تصلي جوج ركعات ديالك من بعد خلف مقام ابراهيم. الى لقيت الزحام حداه بعد الاتساع كيمكن لك تمشي حتى للتقاوس ديال الجامع بحال هكذا، التقاوس سير للداخل ولكن في اتجاه ديال مقام ابراهيم. المهم بينك وبين الكعبه مقام ابراهيم، ماشي ضروري بنادم يكون عنده المسطره يعني جايب النيشان 100%، لا ليس واجبا ذلك اطلاقا، ولكن بصفه عامه راك في الاتجاه اللي فيه مقام ابراهيم بينك وبين الكعبه، وتصلي ركعتين، وتصلي ركعتين. حتى نفرضوا كاع لقيت شي نهار ما سبحان الله شي زحام غريب ماشي عادي، ما تصليش الركعتين تما، سير لاي مكان في البيت، اي زاويه، اي قنت في المسجد الحرام، وصلي هذيك الركعتين. ملي كتصلي الركعتين تعاود ترجع لاتجاه الحجر الاسود وتستلمه من بعيد بالاشاره، كتسلم عليه يعني بالإشارة من بعيد، وتمشي لزمزم. دابا زمزم كان بير من قبل، يعني إلى عهد قريب كان البير وكاين الدروج، وسعوا الحرم وسدوه، سقفوا المكان. فكاين الآن يعني روبينيات، يعني كاين البزابز أو روبينيات ديال الماء ديال زمزم، راه مبادة تما كاينين يعني في المحيط ديال الحرم كله فيما مشيت كاينين. أي ما لقيتو تما راه ما هو إلا زمزم، ما كاينش شي ماء آخر نهائيا داخل المسجد الحرام غير زمزم، فين ما شربت، فكتشرب من زمزم. شرب من زمزم وتدعو الله جل وعلا، لأنه في الحديث الصحيح زمزم لما شرب له، يعني داك الشيء لا شرب زمزم وطلب طول الله تعالى ربي سبحانه وتعالى برحمته وبمشيئته وقدرته كيعطيه لك، فهو نوع من التسبب بالدعاء ونوع من الاستشفاء. كان واحد الدعاء كيديرو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لك أن تقوله، لك أن تزيد عليه، لك ما شئت، لكن يعني مزيان هذه العبارة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سهلة وخفيفة وجمع الخير الدنيا والآخرة. فإذا شرب زمزم عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ما بقيش شي خير بحال هادشي، اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فإذا صنع الحاج ذلك انصرف آنئذ مباشرة إلى الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة. هذا ركن دابا، ماشي غير واجب أو سنة أو مندوب، لا ركن، السعي بين الصفا والمروة. حنا باقيين خدامين في العمرة ماشي في الحج، العمرة. السعي بين الصفا والمروة كاين عندنا جوج الحجرات، واحدة إذا عطيت الظهر ديالك للكعبة وراك في يعني في جهة الحجر الأسود، لأن يعني المفروض خصك تكون جهة الحجر الأسود اللي طاف وكمل الطواف ديالو، لأنه كيكمل الطواف مع الحجر الأسود، ومقام إبراهيم تقريبا في نفس الاتجاه تقريبا، يعني شي حاجة ديال الفرق خفيف. فإذا خاصة وأن الإنسان صلى خلف مقام إبراهيم واتجه إلى الحجر الأسود وشرب ماء زمزم، إذا الظهر ديالو من اللي كيدور على الكعبة الظهر ديالو راه خلى الجهة ديال الحجر الأسود ظهره. فهذه اللحظة بالضبط بهذا الشكل بهذه الوضعية ديالك، الصافة تجيك على يمينك والمروة تجيك على يسارك، فإذا كتقبض اتجاه اليمين وكتمشي تدخل في التقوس ديال المسجد، زيد زيد حتى تلقى الصفا والمروة. يعني الصفا والمروة واضحة، هي كتقول لك هاني. علاش؟ لأنه بنادم غادي جاي فيها سعي، فيها حركة قوية، وغتلقى فيها زحام كبير وفيها جوج طبقات أرضي سفلي وفيها فوقي. إذا لقيت الزحام شديد جدا لتحت طلع للفوق، وكل ذلك مسعى بإذن الله جل وعلا بإجماع العلماء، اللي سعى لتحت صحيح واللي سعى لفوق صحيح. فإذا كتتجه الاتجاه ديال ديك الحجرة اللي على يمينك، هي الصفا، هي جوج كديات، واحدة على اليمين قلنا واحدة على اليسار، جوج كديات، هذيك اللي على اليمين سميتها الصفا واللي على اليسار سميتها المروة. يقول الحاج أو المعتمر نبدأ بما بدأ الله به. اش معنى هذه نبدأ بما بدأ الله به؟ قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من اللي بغى يسعى بين الصفا والمروة، أي كيشير الآية في قول الله جل وعلا من سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله تعالى قال إن الصفا والمروة، فإذن كنبدأ بالصفا عاد المروة، نبدأ بما بدأ الله به، يعني كتحاذي الحجرة ديال الصفا يمكن لك تطلع فيها شوية وتستقبلوا القبلة. ما أنت تستقبلوا القبلة، تشوف اتجاه الكعبة وطلب الله سبحانه وتعالى بالأدعية. من هذه الأدعية اللي كان كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول أيضا الحمد لله وحده أعز عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، وتهز يديك للسماء وطلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة على السجية ديالك وعلى الرغبة ديالك، وتنزل مباشرة ديك الساعة مع الاتجاه ديال الناس، اتجاه ديال الناس، لأنه السعي بين الصفا والمروة دايرين له جوج طرقان كما نقولوا دوبل فوا، وحدة كتدي وحدة كتجيب، فراه ما يمكنلكش تمشي مع اللي كتجيب لأنه الناس غيردوك. فإذا بشكل طبيعي تلقى راسك الموجه دافعك في اتجاه ديال اللي كتمشي اللي كتدي وهي اللي جاية على يمينك، عافي تمشي على يمينك لجهة الحيط. فإذا أنت غادي اتجاه المروة، أنت غادي وأنت تذكر الله تعالى بالتوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأيضا يعني بالأدعية، الأدعية أنت حر في الأدعية، اذكر الله قرأ القرآن، يعني بحال داك الشكل ديال الطواف أدعية حرة. كتوصل واحد المكان فيه واحد البولة ديال النيل خضراء كبيرة شدة من راس تقويسة حتى راس تقويسة، يسميه العلم الأخضر، وفي الأرض أيضا دايرين له علامة ديال الرخام، بلي راك وصلت واحد المنطقة اللي خصك تجري فيها. يعني واحد المسافة بضعة أمتار تشد فيها شدة على قدر طاقتك وعلى حالة وضع الزحام. يعني يمكن تلقى بنادم خفيف تجري شوية، وكاين الناس كيجريو لا تجري مع الناس، لقيت الزحام شديد يعني كدير عاود ديك الحركة ديال كأنك تجري كأنك تشد شدا حتى توصل عاود ديك البولة الخضراء ديال النيل أخرى ثانية توقف. ما كنقصدش توقف، ولكن كنقصد يعني تقطع داك الجري وتسعى وتبقى غادي عاود بشكل عادي وانت غادي انت كتذكر الله تعالى. فاذا كيدير الشوط الاول ذهاب، الشوط الثاني اياب. الان كنتكلم على الحساب، عندنا سبعه من الصفا الى المروه كتقولها واحد، العوده يعني الرجوع من المروه للصفا ها اثنين. فاذا بهذا الحساب اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، السبعه المفروض تجيبك في المروه. يعني ما جابتكش في المروه راك غلط في الحساب، راك اما زايد ولا ناقص. والحمد لله هذا الشيء يعني ما كيوقعش يعني كثير. علاش؟ لانه الناس عاده كيحجوا جماعات جماعات، يعني كنمارسوا الشعائر يعني خمسه سته سبعه ديال الناس باش كيتعاونوا في الضبط. يمكن واحد ينسى وجوج ينسى، ولكن خمسه سته سبعه الناس ما كينساوش باذن الله جل وعلا. فاذا كنتعاونوا في هذا الامر هذا، تمشيوا بالجماعه ما يمشيش الانسان بوحده فقط. فلما كيكمل السعي ديالو بين الصفا والمروه وصدق يعني انهى شواطه عند المروه، هذه اللحظه هذه كيخرج من واحد الباب، راه كاين ثلاثه البيبان على الاقل تما، واحد في الوسط وجوج واحد على اليمين واحد على الشمال، كيخرج في واحد الكديه لبرا خارج المسجد، غيلقى الحلاقه كيحسنوا الرجل يحلق الراس ديالو الا هو داير الحج. يعني غادي مازال يعني تابعوا الحج، وحنا غاديين للحج باذن الله عز وجل، لان حنا كنتكلموا الان في الاصل العمره اللي غاديين للحج في التمتع. من الاحسن ما يحلق شيء الراس ديالو، بمعنى ما يكرطوش، غير يخفوا يعني فقط يقصر الشعر ديالو، لان مازال يحتاج لشعرو باش يعاود يكرطو في الحج باش يدير الحلق. وإلا حلقوا لا باس به، ماشي مشكل، لان كلهم كاينين في السنه، غير مزيان يدير الانسان هادي وهادي باش يستفد من الامرين معا، قاله بعض العلماء وهو كلام حسن. اما بالنسبه للمراه فانما عليها التقصير، طبعا ما كتحلقش الراس ديالها، ما كتكرش المراه ديالها الراس ديالها لا قدر الله، ولكن تقصر منه، قال العلماء كما هو في الحديث قيد انمله، يعني بحال هاد يعني الطريف ديال الصبع ديالنا، الراس ديال الصبع يعني شويه. انما حتى تمشي للفندق ماشي تما، يعني بعض العيالات مع الاسف تلاحظوا بعض الظواهر المشيه هذه كيبداو يعريو تما سميتو الضفاير ديالهم ويقطعوا. لا ابدا، المراه الشعر ديالها راه عوره، تمشي للفندق ديالها والزوج ديالها ولا ولدها ولا صاحبتها ولا اختها، تقطع لها قيد انمله وانتهى الامر. اذا بحلق الراس او بتقصيره بالنسبه للرجل على وزان ما هو مشروع للرجل، وبالنسبه للمراه على ما هو على وزان ما هو مشروع للمرأة كما بينت وفصلت قبل قليل، يكون الإنسان رجل أو امرأة تحلل من أعمال العمرة. يعني راه تسالت العمرة واللي داير التمتع راه ولا حر ديال راسو، عافية. الرجل كيمشي يحيد دوك الفاط ويتحمم مع راسو وينظف الجسم ديالو ويلبس اللباس ديالو الطبيعي، عافية. والمرأة كذلك، ويجوز آنئذ كل شيء للرجل والمرأة حتى الجماع، لانه معروف بانه من الاعمال التي لا تجوز للحاج والحاجه الجماع. لا، في اللحظه ديال الاحلال التحلل ما بين العمره والحج، ما بين العمره والحج، يعني ديك الايام اللي عندك قبل 8 ديال الحجه اللي كلها راحه، كنقصد راحه من يعني من تكاليف ديال الاحرام، والا راه كاينه الخدمه اخرى، كاينه الصلوات الخمس، كاين العباده بصفه عامه، كاين طواف التطوع. فكل ذلك يعني ما معاه شي شي شي شي, شي قيود اخرى. فمثلا يعني المحرم ما خصوش يقلم الاظافر ديالو، ديك الساعه يقلم الاظافر ديالو، ما خصوش يحسن شعره، يمكن له يحسن شعره، ما خصوش يدير الريحه، يتعطر رجل او امراه، ديك الساعه يمكن له يدير الريحه، طبعا المراه ما عندهاش الحق دير الريحه اللي تخرج بها الزنقه، ما خصوش يقتل الحشرات من الجسم ديالو كالقملي او البرغوث او شيء، ديك الساعه يمكن له يقتل هذوك الحشرات، يلقي التفاس اي الوسخ، يعني فهو اذا في حل من امره، ما بحال راه هنا تقريبا ما عندوش مشكل. إذن العمل اللي عندك في هذه الأيام هذه ديال الراحة أو ديال التمتع، لأن هذا هو التمتع، هذه المتعة، متعة ديال الراحة والاسترواح من تكاليف الإحرام، هي الخدمة اللي عندك هي الصلوات الخمس. بنادم يكون كيس فاطين ما يضيع شيء الصلوات الخمس في المسجد الحرام، رجال ونساء. أنا شحال من واحد كيسمعوا كيقول له دي مكة كلها حرام وفي الجامع اللي صليت فيه، لا ماشي صحيح. المسجد الحرام وحده له صفة التضاعف والمضاعفة في الأجر. يعني هذه كميات ألف صلاة راه ما كاين إلا المسجد الحرام. إذا صليت في جامع آخر في مكة ما عندكش، عندك صلاة بحال صليتها في مكناس كيف كيف، لكن الصلاة إذا صليتها في المسجد الحرام مع الجماعة ديال المسجد الحرام. علاش كنقول مع الجماعة ديال المسجد الحرام؟ لأن يعني بعض الحين كتلقى الجماعة تزم، بعض الحين لسبب من الأسباب كيجي إنسان متأخر صافي كيلقى البيبان تسدو، ماشي تسدو ولكن تسدو بنادم. فإذن كتلقى الصفوف في الزنقة وفي الساحات العمومية وقدام الحوانت، شد الصف مع الناس إن شاء الله حتى في ديك اللحظة وخارك خارج السور ديال المسجد فلك أجر من صلى داخل المسجد. اللهم إلا بنادم يعني عجبو يصلي على برا بالعجز الجامع خاوي وجلس على برا، هذا كلام آخر وهو لا يصح فعلا. لكن مادام أن الموضع عمر فين ما جا الصف راك في الحرام وراك في الجماعة ديال المسجد الحرام إن شاء الله الرحمن الرحيم، وراه بمية ألف صلاة بإذن الله أنا إذن. كان بقوا إذن على هذه الوضعية حتى التمنية ديال الحجة، الليلة ديال غدا 8 ديال الحجة، راه كيخبركم الوكالة ديال ديال ديال ديال, ديال الحج والوزارة الناس اللي مسؤولين كيقول لكم إذا غدا تهيئوا راسكم للحج. دابا عاد غادي يبدا الحج، لأن هادشي كله اللي درنا عمرة مقدمة ديال الحج، الآن غادي يبداو الحج. الإنسان الرجال والنساء بحال بحال عاود يديروا عملية ديال الاغتسال والتطهر، وينظف الإنسان الجسم ديالو تهيئا لأعمال الحج، سنة باش تنظف الإنسان ومحتاج تنظف فعلا، لأن أعمال الحج فيها خدمة، كاين الشمس كاين العرق كاين الخدمة كاين الغبار، فالإنسان كيهيئ البدن ديالو من البداية، وهذه يعني كأنها نوع من الحكمة، ولكن السنة هكا دايرة. بعد صلاة الفجر ديال 8 ديال الحجة كتصلي الفجر في المسجد الحرام مع الناس، من بعد صلاة ديال الفجر راه غادي يهزوكم في الكيران باش يديوكم لمينا. في ذاك الصباح ديال 8 الصباح ديال 8 ديال الحجة تلبي بالحج، غادي تدخل بالإحرام ديال الحج، غادي تحيد عود الملابس ديالك بالنسبة للرجال الجلال بالقنادر يعني المخيط والمحيط، وتلبس عود دوك الفاط اللي كانوا عندكم من قبل، الرداء على كتفيك ونصفك الأعلى والمئزار أو الإزار على نصفك الأدنى، وتشد بالمنطقة وتقول أنا إذن لبيك اللهم حجة. هذه ماشي العمرة، هذا الحج، وهذا الركن الأول من أركان الحج، يعني هاد النية اللي كتعبر عنها بهذه التلبية هي الركن الأول من أركان الحج. كملنا العمرة، الركن الأول من أركان الحج لبيك اللهم حجة. اللي غادي يحج على شي واحد بالنيابة باه مو خوه أو أي واحد اللي مكلفه أو هو يعني من راسه بغي يحج عليه كيسميه، يقول لبيك اللهم عن والدتي، يمكن له يقول تسميتها إن شاء إلا بغى، لبيك اللهم عن أخي فلان، لبيك اللهم عن والدي فلان، لبيك اللهم عن أخي أو أختي أو عمي أو جدي أو جدتي فلانة، وتسمي وتبدأ بالتلبية عود بعد ذلك العادية مباشرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من شرط النيابة أن الإنسان يكون حج الحجة ديال راسه، لا يجوز أن الإنسان ما عمره ما حج وغادي يحج دابا بالنيابة على شي واحد. واحد الصحابي لبى حدا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال لبيك اللهم عن شبرمة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمة؟ قال له أخي، يعني كينوب عليه، قال له هل حججت عن نفسك؟ قال له لا، قال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، حج على رأسك دابا هذا العام وعام آخر إن شاء الله أو بعده حسب التيسير حج على أخوك أو على أبوك أو على أمك. لكن إذا كان قد سبق لك حج فعلا لذاتك يمكن لك تحج على اللي بغيت بالنيابة، وقلنا الشرط في ذلك الإهلال بتسمية النيابة لبيك اللهم عن والدتي فلانة، وتنطلق ولا على رأسك كتقول غير لبيك اللهم حجة، راه غادي على رأسك لأنه ربي تعالى نيتك، وهذه السنة ديال الصيغة. فإذن من بعد مباشرة راه إما أنكم تركبوا أو الكيران واجدين أو مهم راك في سياق السفر كتسافروا لمينا بضع كيلومترات ماشي بعيد الحال، ولكن شي حاجة بضع كيلومترات إلى مينا ياخذوكم بالحافلات، انت غادي في الحافلة رجال ونساء لبيك اللهم لبيك لبيك لا تبدأوا التلبية من جديد، ديك التربية اللي قطعناها بالدخول إلى مكة نبدأها بالخروج من مكة. احنا خارجين من مكة وغادين عند مولانا الكريم سبحانه اللي نادانا إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة. احنا غادين عنده سبحانه وتعالى بالتلبية، أي نستجيب ونؤدي هذا التعبير النبوي اللي فيه نوع من من من, من الطاعة والعبادة والأدب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتوصل منى، ومن توصل منى ما تقطعش التلبية، إنما راه يمكن لك ترتاح، ترتاح باش تنزل، ترتاح يعني الراحة مفتوحة ومحيط تعيا سكت. ولكن ملي تلقى عاود الجد استأنف التلبية، غادي تلاحظوا واحد الملاحظة عند الناس في منى ما كيلبيوش. هذا من السنة التي تركها الناس، قليل تسمع شي ثلاثة أربعة الناس كيبداو يلبيو في وسط منى. لا، خص التلبية تكون في منى، هذاك النهار ديال ثمانية كله تلبية، كله تلبية، لا تنقطع التلبية، وتبقى التلبية حتى العرفة، وتبقى التلبية حتى المزدلفة، ما تنقطع التلبية حتى النهار عشرة ذي الحجة من اللي كترجع لمينة باش ترمي جمرة العقبة ديال نهار العيد، تما كتقطع التلبية. أما ما قبل رمي جمرة العقبة كل تلبية لبي وارتاح، لبي وارتاح بالليل وبالنهار سواء. إذن هذا الوقت كله تلبية. هنت في مينة الآن راح يحطكم في الخيام، لأن مينة فيها غير الخيام، يحطكم في الخيام. الأعمال الأساسية عندك في مينة هذا نهار 8 الفجر اللي هو الصبح، راك صليتو في مكة، باقي قدامك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلهم غادي تصليهم في مينة. مينة يمكن لك تصلي في الخيمة ديالك، ولكن كاين واحد الجمع تما مهم مزيان تمشي تصلي فيه، سميتو مسجد الخيف. مسجد الخيف راه باين جمع متوسط الحجم وفيه أربعة ديال الصمعات على الطريقة ديال المشارقة كيديروا المآذين كتار. فيه سر، اش من سر في هذا الجامع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيئا. هذا جامع مبارك، يعني 70 نبيئا من الأنبياء السابقين، وأغلبهم قطعا من بني إسرائيل، لأنهم اللي كان عندهم الأنبياء كتار من بني إسرائيل، يعني الأنبياء سيدنا داود، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يعني أنبياء بني إسرائيل معروفين، يعني يحيى، زكريا، كلهم هذوك يتسمون ممن علمنا أسمهم أو لم نعلم أسمهم. وهذه العبارة ديال 70 في العربية يعني أحيانا كتدل على العدد من 1 حتى 70، وأحيانا كتدل على الكثرة، فقد يراد بهذا الحديث الكثرة، يعني 70 نبيا ربما يكون 300 ماشي غير 70، ولكن قال 70 للتكثير. فمزيان المسلم يعني على حسب الطاقة ديالو يصلي في هذا المسجد هذيك الصلوات الأربع اللي باقية، لأن الخمسة اللي هي الفجر صلاها في مكة بعدا. فإن لم يستطيع ما كاين بس يصلي في الخيمة ديالو لا بأس بذلك. لكن من الأشياء اللي مهمة الآن هذه من باب يعني النصيحة والمعرفة، إذا عرفها بنادم حسن، ما عرفهاش راه ما كاين، بس يعني ماشي شي حاجة اللي ضروري يديرها. ولكن مزيان غادي تمشي تشوف الجمرات كيفاش دايرين، يعني ذاك الموضوع اللي كترجم فيهم سير شوفوا. ما كاين رجيم في 8 لا ما كاينش، ولكن تما كاين، تما غادي يكون في نهار 10 رميت جمرة العقبة، ونهار 11 12 13 ايام التشريق الثلاثه تما غادي يكون. وهذيك ايام التشريق وخاصة نهار 10 كاين زحام شديد، فباش تعرف كي دايره الجغرافيا ديال البيئة والوضعية ديال الجمرات سير شوفها في داك نهار 8، ما عندك ما دير، ما عندك شغل، سير شوفها خاوية، ما كاين حد فعلا، تلقى ثلاثة أربعة الناس كيتساراو كيشوفوا، سير شوفها. فشنو هي؟ هي بحال شي جفنة، واحد الحوض الأول، وحده واحد الحوض ثاني، وحده حوض ثالث، هما ثلاثة ديال الحفاري، وفي وسط الحفرة مفرغة بالبطون بالسيمة مفرغة، يعني بحال شي جفنة كبيرة، في وسطها واحد سارية، واحد العمود الأحجر مبني بالأحجر وسميتهم واحد سارية طويلة عالية، ولذلك طولوها باش داروا لها السفلي ديالها وداروا لها فوقي، يعني واحد القنطره من الفوق كيطلع الانسان عاود كيطل من الفوق، فكيلقى حوض بنينه من الفوق الى رميت الحجره تما كتهبط حتى الحوض التحتاني، باش لما كيكون الزحام شي كيرجم لتحت شي كيطلع يرجم الفوق باش كيسهلوا على الناس، وهو شيء حسن فعلا. اذا عندك الاولى اللي على مسجد الخيف، إلا حسبنا بهذا الشكل هكذا، راك دابا في مينن ومسجد الخيف ها هو وحدك، يعني الأولى اللي على مسجد الخيف والثانية اللي هي الوسطانية والثالثة اللي هي الجهة مكة. هذاك الاتجاه ديال مكة هي اللي كتسمى جمرة العقبة، وهي اللي غادي ترجمها نهار العيد نهار عشرة. إذا نهار عشرة كترجمو غير واحدة، هذيك الطرفانية بمرة لجهة مكة، كتعطي الظهر ديالك لمسجد الخيف وتخلي الأولى لا، وتخلي الثانية لا، وتخلي الثالثة هي اللي عندك بها الغرض نهار العيد، الأخرين حتى نهار 11 و12 و13 بالنسبة اللي بغى يزيد 13. إذن كتعرف البيئة وتعرف الموضع كيفاش غادي تدير. فهذه مجرد معي ما ترجم والو. دابا هذا راه نهار 8، غدا سميتو تسعود. تسعود هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وفي الحديث الحج عرفة. علاش قال الحج عرفة؟ كيقول لك ودي ما عنده وقت، إلى فلت لك مشى، ما فيه شيء اتساع، لأن الطواف عندك الشهر كامل. طواف الإفاضة يعني مزيان يكون نهار عشرة، وإلى ما درتوش نهار عشرة لا بأس بذلك، ما فيه لا فدية ولا الوقت أخره. عندك شهر كامل كل ذي الحجة يمكن لك دير طواف الإفاضة، ولما دير طواف الإفاضة عندك السعي بين الصفا والمروة، فإذا عندك الوقت، الأركان كلها عندك الوقت، ما عدا النية اللي خصها تكون لهيه في الميقات. وعرفة، عرفة عندك نهار تسعود، لا قدر الله اللي فلت له نهار تسعود ضاع له الحج ديالو. والحمد لله يعني الإنسان عادة راه كيكون مع الجماعة ما غادي شيء، إن بعض الناس كيكون فيهم شوية ديال يعني الفضول، كي وخاصة يعني بنادم اللي ما قاريش كيمشي بدا يتسالى بوحده ولا شي حاجة يتوضر، كيصدق لاقي راسو في مكة ونهار السعود مشى له الحج. نهار السعود خصو يجيبك في عرفة، وخاصة النصف الأخير من النهار، يعني من العصر حتى المغرب خص تغرب عليك الشمس ديال نهار السعود في الوطية ديال عرفة. إذا مشي غربت عليك الشمس نهار السعود في شي موضع آخر اللي ماشي هو عرفة، الحج العام الجاي. ولذلك قال الحج عرفة، بحال كيقول لك ردوا البال عرفة. ولهذا أيضا يعني ذكرت بأنه الإنسان ملي كيصبح النهار ديال تسعود، النهار ديال تسعود راه كتجي يعني الجهة اللي مسؤولة عليكم كتعزكم بالحافلات، راه الأمور منظمة، كتركبوا وتنطلقوا لعرفة. كتكون صليت الفجر الصبح والفجر، يعني الفجر الصلاة الأولى الفريضة الأولى بنافلتها، كتكون صليتها في مينا نهار تسعود في مينا، ومع يعني بداية النهار راه كيهزكم باش تمشيو لعرفة. إذن كيبقى قدامك في عرفة الظهر والعصر، المغرب والعشاء ما غتصليهم شي في عرفة، عندك غير الظهر والعصر. كاين واحد المسجد تما في الحدود ديال عرفة، يعني شد على عرفة نيشان. يعني شنو هي عرفة؟ هي واحد البطحة، واحد الوطية كبيرة تنتهي بجبال، من بينها داك الجبل اللي كيتسمى جبل الرحمة، فيه واحد الصخرة كبيرة طايحة في الأرض، تما وقف النبي صلى الله عليه وسلم نهار عرفة حدا هذيك الحجرة، كتسمى يعني الصخرة، والجبل كيتسمى جبل الرحمة. قلت إذن هذه الوطية تنتهي بمسجد سميته مسجد نامرة، مسجد نامرة. راه الإمام تما كيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين في ركعتين كيقصر الصلاة وبالجمع، وكيخطب واحد الخطبة. فبالنسبة اللي قدر يوصل تما يصلي مع الإمام شيء حسن، ويسمع الخطبة ديال الإمام. ما قدر شيء لتعابين في بدنه أو لمرضين لا قدر الله أو لأي علة من العلل، واخا يكون غير التعب يجلس في الخيمة ديالو ويصلي الظهر والعصر تما جمعا وقصرا بلا خطبة بلا حتى شي حاجة ولا بأس بذلك. لكن اللي قادر وما عنده شيء مسؤوليات كثيرة، ما متبعش معاه شيء يعني واحد العدد الناس أو مسؤول بعيالات أو كذا إلى آخره، يعني هو بوحده مزيان يمشي لتما، أو إذا كانت مرأة قوية يعني يمكن لها تمشي تمشي، راه كاين المحل ديال النساء، ويصليو كاملين في مسجد نميرة إذا استطاعوا لذلك سبيلا. هي جمعة تقديم طبعا، لأنه كيصليو في الوقت ديال الظهر، كيصليو في الوقت ديال الظهر كيصليو معاه العصر، جمعة تقديم نعم. فإذا حصل ذلك التجأ للخيمة ديالك، ما تجلسوا شيء في الشمس، خاصة إذا كان النهار مشمس، لأنك راك محتاج لصحتك، مازال عندك الخدمة في نهار عرفة نص نهار التالي، وغادي تحتاج الخدمة في مزدلفة، ومازال تحتاج الخدمة في مينا فرمي جمرة العقبة، ومازال باقي خدمة، مازال طواف الإفاضة، مازال كل شيء. ولذلك بنادم ما يبقاش يعني يغامر بالشمس، الشمس ديالهم صعيبة حارة سبحان الله العظيم. فلذلك بنادم يحتاط، يعني يحتاط على الصحه ديالو، والكمال على الله ربي تعالى هو اللي كيحفظ، انما الانسان يدير عاود الاسباب ديال الصحه وما يكونش متهور، فيمشي للخيمه ديالو يستريح. والخيام عاده كيديروا مكيفه، يعني فيهم كليماتيزور مزيانين الحمد لله، فاذا كيجلس في الخيمه ديالو حتى لديك الوقت يعني ديال يعني كيبرد الحال شويه وتولي الشمس رطبه، يعني الوقت اللي كيسميوه الاصيل، يمكن له يخرج، يمكن له يجلس في الخيمه يدير يعني الوقفه ديال عرفه، يمكن له في الخيمه يمكن له يخرج، الا قدر يخرج يعني، والشمس ديك الساعه ما كتضرش به ديال عز وجل، بغى يمشي لذاك المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او يقرب له مزيان، انما راه كيكون فيه الزحام شديد جدا، فالزحام ما يدخلوش بنادم. كاين الشجر، هذاني شي شجرات يعني هما قلال ولكن موجودين في كل موضع، يمكن الانسان يوقف تحت واحد الشجره ويستقبل القبله، يستقبل القبله ويهز يديه على طريقه الابتهال، لان كاين الدعاء وكاين الابتهال، الدعاء ان ترفع يديك حذو من كيبيك هكذا، والابتهال ان تمدهما، هذا في الحديث صحيح، المساله ان ترفع يديك حذو من كيبيك والابتهال ان تمدهما والاستغفار ان تشير باصبع واحده. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهار دعا ربه مبتهلا، اي رفع يديه بل مدهما مدا عليه الصلاه والسلام، وكان راكبا على ناقته، كان راكب على الناقه ديالو وهز يديه بجوج وشد الجم ديال الناقه بواحد اليد وهو يدعو ربه مستغرق في الدعاء حتى سقط زمام او لجام الناقه من يديه، ذاك الجم ديال الناقه طاح له من واحد من يده، ملي طاح خلى واحد اليد مهزوزه وديك اليد الاخرى هبطها شد الجم ديال الناقه وعاود هز يديه. هذا دل على الحرص ديال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى رفع يديه ومدهما مدا وهو يسال الله جل وعلا من فضله وكرمه عشية عرفة. هذاك الجبل اللي تما كيتزحموا عليه الناس يطلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلع على ذاك الجبل غير كيتزحموا عليه الناس ويموتوا فيه، لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي قيمه هذاك طلوع للجبل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماشي على رجليه، على الجمل، والجمل ما كيطلعش غير الجبل، الى جانب الصخره، الصخره يعني من بكري يعلم الله اش من سنه باش تكون طاحت من راس الجبل، تكركبت كما معروف عفوهم التعريه وهبطت لتحت واحد الصخره ضخمه حداها وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجي للطرف ديال يعني ديال ديال ديال المكان وشي يظل ويوقف، ولكن قلت توجه للقبله. القبله فين جايه؟ في عرفه، جايه في اتجاه الغروب، لانه ديرها الكعبه، ما ديروش الميزان ديال المغرب، ديما حنا القبله عندنا في الشرق، لا تما راك وصلت الكعبه وفتها له فتها ليه، إذن راه عرفة من الكعبة ليه. دابا الإنسان اللي راه في عرفة راه وصل دابا باتجاه من المغرب، يعني راه وصل الكعبة وفات الكعبة للجهة الأخرى باتجاه المشرق، فإذا فت الكعبة لاتجاه المشرق القبلة غتولي عندك في المغرب، فهذا هو اللي وقع لا في مينا ولا في مزدلفة ولا في عرفة، القبلة في اتجاه الغروب. يعني تقدر يعني بنادم تما ما عارف شايفين القبله كذا الى اخره، يمكن لك تسول سهل بسيط جدا، مسجدنا ميرا راه قدامك باين الهندسه ديالو الاتجاه ديالو للغروب، فتشد غير الاتجاه ديال مسجدنا ميرا واخا يقدر يكون بعيد عليك كاع، راه من بعد كيبان لك، كيبان لك الاتجاه ديالو. فباختصار اذا كتشد الاتجاه، والناس الناس راه عاطين الاتجاه ديالهم للغروب اي القبله، باذن الله ما غاديش تغلط، غير تشوف الاتجاه ديال الناس كيفاش دايرين ودير بحالهم، فتتجهوا نحو القبله وتسأل الله من فضل الدنيا وفضل الآخرة وحاجاتك جميعا حتى تغرب الشمس، تتشوف الشمس بعينك راها كتنزل كتنزل حتى تدوب بتاتا، يعني الوقت ديال المغرب ديال صلاد المغرب تما كتنتهي الوقفة ديال عرفة. ومعروف بأنه ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لأهل عرفة، يعني كيقول الملائكة أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، أي واحد طلب شي حاجة في عرفة ربي تعالى كيعطيها له، وقد ثبت هذا في أحاديث كما ذكرت كثيرة. من بعد ما كتكمل الوقفة ديال عرفة مباشرة ترجع للكار ديالك والجماعة ديالك، ولذلك من الأحسن ما تبعدش بعيد بزاف على الخيمة ديالك، أن الناس راه كيتجلاو واخا قاري، لانه مكان متشابه متشابه بحال هذه الخيمة بحال هذه الخيمة بحال هذا الكار بحال هذا الكار، يعني راه كيوقع مشكل، وبنادم الا ما عندوش القدره باش يمشي على رجليه والصحه عيانه ما خصوش يغامر، مازال بعد اللي باقي صحيح حتى لهرب الكرسي على رجليك، من المعقول لانه مزدلفه قريبه، ولكن الناس كيمشيو على رجليهم كيروحوا، كاين الطريق واحد لابيست دايرين لها الضواء وبروجيكتورات كبار والشباب غاديين فيها على رجليهم، يعني واحد ما يكملش ساعه المكان حتى يوصل، ربما اقل من ساعه 45 دقيقه ل 40 دقيقه يوصلوا مزدلفه، وبالليل يعني ما كاين لا شمس لا والو، لكن الانسان اللي ما يقدرش يمشي على رجليه يعني ما يغامرش نهائيا، يبقى قريب من الكار ديالو في الوقفه ما يبعدش بزاف باش يعرف غير يكمل يعرفها الجماعه كاينه هنا. لان من بعد المغرب مباشره كتقلع الحركه ديال الدفع الى مزدلفه، كيروحوا الناس لمزدلفه، اتركب مع الجماعه ديالك وتمشي لمزدلفه. مزدلفه هي حتى هي واحد الوطيه بطحاء بين جبلين كتباتوا فيها، راك ما مصليش المغرب لان المغرب ودنات عليك في عرفه ما مصليهاش، وما خصكش تصلي في عرفه لان يعني السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخرها دار جمعه تاخير. تقريبا ما غادي توصل مزدلفه مع الزحام والكيران كيمشيو غير بالخطوه بالخطوه، يمشي شويه وقف لان كار حدا كار، ما كيوصلوا الناس حتى كدوز العشاء، غير توصل مزدلفه هذيك الوطيه غادي تنزل وتصلي المغرب والعشاء جمعا جمعه تاخير المغرب والعشاء. كاين تما واحد المسجد بعيد المشعر الحرام، لكن يعني باش ما يوقعش ما يتلفش بنادم هكذا يصلي مع الجماعه ديالو، يديروا جماعات جماعات وصليوا المغرب والعشاء جمعه تاخير. تما اشنو باقي الخدمه؟ النعاس. بنادم مزيان ينعس بكري لان غدا كاينه الخدمه، ومزيان تفيق بكري لان كاين الوقفه ديال المشعر الحرام في الفجر. فاذا الانسان ينعس في هذيك الوطيه تما، يمكن له ينعس الكار ديالو، يمكن له ينعس في الوطيه لا باس بذلك كله، والصباح كينوض يصلي النافله ديال الفجر ويصلي الفريضه ديال الفجر ويشد اتجاه طبعا القبله، راه صلى اتجاه القبله. وراه كاين واحد الجامع تما مسجد المشعر الحرام اللي تذكر في القران الكريم، لان هو المشعر الحرام كان عباره عن كديه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف في اتجاه ديالها واخا توقف في الكار ديالك في وسطو انت جالس، وترفع عود يديك بحال داكشي اللي درت في عرفه. كاين واحد الدعاء يعني كاين لحظه ديال الدعاء، طلب الله تعالى من خيري الدنيا والاخره في المشعر الحرام. فاذا هذه الوقفه في المشعر الحرام مهمه. اذا كان شي واحد مريض لا قدر الله عيان كذا يمكن له يمشي من الليل والنساء وكذا، ولكن عاده الانسان يعني كنقول يعني في الحقيقه اللي مريض ولا شي حاجه، ما عاده الانسان ما عنده ما فينا يمشي، يمشي لمينا بحال مينا بحال تما يعني وطيه وطيه، ما عدا اللي كان شي حاله اضطراريه فعلا اللي محتاج يمشي لمكه لا قدر الله مستشفى وكذا، راه لا باس يمكن له ما يباتش الليله تما. ولكن اذا ما عنده حتى شي عذر في الحقيقه خصو يبات تما، لان المبيت تما يعني اقل ما يتقال فيه انه سنه مؤكده، وبعضهم قال هو واجب وهذا هو الراجح فعلا، خصو يبات تما. فالصباح يقبض الطريق اذا مع الناس المينا، كنرجعوا للموضع اللي كنا فيه في نهار 8 ديال الحجه، مينا اللي فيه الرجيم. اول خدمه عندنا كنوصلوا لمينا مع الضحى، مع الضحى اول خدمه عندنا رمي جمرات العقبه. هاد رمي جمرات العقبه اللي قلنا هي الثالثه في اتجاه، اذا كنت مسجد الخيف الاولى كتخليها، الثانيه كتخليها، الثالثه في اتجاه القبله، الثالثه في اتجاه القبله اي في اتجاه الكعبه، في اتجاه الغروب في اتجاه الكعبه الثالثه، كترميها بسبعه ديال الحصيات، يعني قد الحمصه كل حجره قد الحمصه او قد الفوله، بين الحمصه وبين الفوله يعني واحد الحجيره متوسطه صغيره يعني كالحدف. فكترمي سبعه في هذاك الحوض. الشكل ديال الرمي ديال سميتو كدير مكه على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، لانه دابا هي حوض يمكن لك ترميها من اي جهه. احسن الجهات اللي هي يعني السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم انك تكون بالشكل اللي القبله على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، فما كاينش شي وضعيه اخرى اللي تكون يعني فيها نفس الاوصاف وراك في نفس المكان، لان اما تمشي للجهه الاخرى غيولي مسجد الخيف على ظهرك، ما خصوش يجي على ظهرك، لا يجي على يمنك، او يجي مسجد الخيف قدامك لا ما يجيش قدامك، خصو يجي على يمنك والكعبه على يسرك. الكعبه هي القبله هي الغروب على يسرك، اذا راك ترميها كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، كل مره كترمي تكبر الله الله اكبر. وراه هذه المدة كلها اللي كنحكي عليها فيها التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكيمكن لك تلبي لما تكمل الرجم كتقطع التلبية، هنا كتنقطع التلبية ديال الحج. يعني برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، تلبية الحج. تلبية العمرة قلنا كتنقطع بالدخول إلى مكة، تلبية الحج تبتدئ بالخروج من مكة وتنقطع وتنتهي برمي جمرات العقبة. كتكمل تلبية ديك البريك اللهم لبيك وسائر الأيام لا عرفة لا مزدلفة لا مينا الأولى ديال تمنية كلها وخص ديال التلبية. أنا إذن بعد ما كترمي هاد جمرة العقبة كتتجه للقبلة. إيش معنى كتتجه للقبلة؟ هذاك الحوض اللي قدامك كتفوتو وتعطيه بالظهر. إلا أعطيته بالظهر ويعني وداك اللي الجهة ديالي منك استقبلتها إذا ماك شديت القبلة. هز يديك وطلب الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة وسير. إذا كان الزحام ما توقفش لأن لو وقفت راه يزطموا عليك الناس. سير سير أنت غادي وأنت تطلب الله تعالى حتى لخيمتك. طيب الوقت المفضل لرمي جمرة العقبة اللي هي ديال 10 ذي الحجة نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى حتى الظهر. لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام، راه 4 مليون ديال الحجاج هادي وما هي إلا حفرة تجمعوا عليها 4 مليون، شي كيقتل شي، هنا كيموتوا الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شي في الضحى ولا قبل الظهر، سير في حالك حتى تصلي الظهر واجي. إلا صليت الظهر وجيت لهاد الجمرة هادي ما تلقى فيها حتى واحد، كنقول حتى واحد بالمبالغة، يعني 5 6 7 الناس ما تلقى شيء زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى. وفعلا كتوقع المشاكل لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة. هذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شيء سنة وخطير فعلا، لأنه من التحت أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق. التحت كيتخنقوا الناس لأنه مغطية بقنطرة، وهادي لا فلافر هادوك فلافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هادو الملايين هادو ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعية أخطر من التحت، لأن شنو الفوق؟ الفوق عبارة عن قنطرة، وديك القنطرة فيها واحد السور صغير بالزحام الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من السور ليه عداد كيوقع لهم هذا المشكل هذا. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من من من من مزدلفة صباح 10، حنا جايين من مزدلفة صباح 10 ندخلوا لمينا غير نشوف الحالة ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمة ديالي ارتاح. يحطوك في الخيمة ديالك فيها الظل فيها الكليماتيزور مكيف الهواء وارتاح مع راسك الضحى كله النهار كله حتى تصلي الظهر. ممكن دير واحد الحلوة هو ان واحد يبدا يمشي يطل مرة ما يوصلش غير يشوف من بعد، شافها خففت يعيط على الجماعة، ما خففت شيء بقاو تما في الخيمة حتى تصلي الظهر. صلي الظهر وسير ليها باذن الله تلقاها خفيفة جدا. عندك العشية من بعد العصر ايضا، عندك الليل ايضا، يعني اللي عنده شعور عنده حتى الليل. الليل ايضا، الليل بالقطع لن تجد فيها احدا البتة. ولذلك واحد العداد ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشيه، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفعوا شي حد حتى العشيه برد الحال هذا وجاي وكيرجمها ومشروع. وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضرورة، وشرع الله واسع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن من اللي كترمي هذه الجمارة سواء رميتها الصباح أو في الظهر أو من بعد الظهر أو من بعد العصر أو حتى الليل، هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس، هذاك النهار عندك أعمال بعد ذلك كتنوي بلا راك تذبح الهدي ديالك، لانك انت متمتع راه عليك الهدي راك مخلصو، راه غير كتجي لمكه راه يعني دوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس، ولا كتمشي لراسك تمشي للبنك راه كاينه كل الدنيا تما بلاك، كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت واحد الوريقه يعني احتفظ بها ضيعها ماشي مشكل، المهم انت عندك مع الله انك راك خلصت الهدي ديالك. هما فعلا كيلتزموا كيدبحوا، وبالتاكيد فعلا المملكه العربيه السعوديه كتذبحوا وذاك اللحم كتعلبوا وتصيفطوا للدول اللي فيها المجاعات وفيها الكوارث، وهذه هي الغايه ديال هذاك الشيء انه فعلا خصو ينتفعوا به الفقراء والمساكين ويحصل فعلا، والنيابه صحيحه جائزه في مثل هذه الامور. من بعد ما كدير النيه راك ذبحت كتمشي تحسن راسك، الرجل من الاحسن يكرث راسه هذه المره. الحلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال لهم طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال طوبى للحالقين 3 مرات. عاد قالهم في الرابعة والمقصرين، يعني مزيان بنادم يكرث ماشي غير ينقص من شعره، ما عدا إلا عنده شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة راه حتى التقصير جائز يعني محلقين أو مقصرين، كل ذلك صالح. المرأة أيضا هنا يا ما كانت حلق ما كانت تقطع شعرها، إنما عود قيد أنمولة، كتقطع واحد طريف صغير من الشعر ديالها كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عود دوك الفاط، أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس دياله العادي، هذا كيسميه التحلل الأصغر. يعني الآن صار في حل من كل شيء، يمكن له يدير ريحة، يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع، فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع، ولكن يكون تحلل الأصغر. طواف الإفاضة كيمكن له يديره ذاك النهار ديال العشرة وهو السنة، لكن إذا كان عنده شي ظرف معين، لقى رسوعية أو فيه السخانة لا قدر الله أو شي من هذا القبيل، أو أنه لقى الزحام شديد ذاك النهار في, في, في, في البيت وما قدرش يطوف، يمكن له يأخره، لا بأس بذلك. يأخره يومين، ثلاث أيام، أربع أيام، خمس أيام، يعني ما حدو في شهر ذي الحجة وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إلا لقات راسها حاضت مثلا، طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة، وغادي تسنى حتى طهر، أو يعني حتى عندها شي عذر من هذا الأعذار، لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار عشرة إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن، هذه كراهية السنة فعلا. فيمكن لهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة بحال داك الشيء اللي بينا في العمرة، ما كاين تفرق، إنما فيه حاجة واحدة، ما فيه شيء الاضطباع، ما يعري شيء كتفو عافي، وما يوديك الجرية لا يرمونه في الأشواط الثلاثة، وإنما يسعى يعني كيمشي سبعة المرات، ومن بعد ما كيسعى سبعة المرات كيصلي مور مقام إبراهيم ويسلم على الحجر الأسود كالعادة ويشرب زمزم ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة، بين أي طواف يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة، يعني تكمل هذا خصك تشد هذا. فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا، يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين، هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، وهذا الشيء بينا في العمرة حرفيا كيعاود يديروا في الحج، هو نفسه كيعاودوا. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه، ولم يبقى له إلا المبيت بمن ليالي التشريق. عنده جوج النهارات، جوج ليلات واجبين، ليلة ديال 11 وليلة ديال 12 و13 إن شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شي 13 لا بأس بذلك. فإذا لما كمل، حنا باقيين كل شيء هاد الخدمة ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الإفاضة خصو يرجع لمينا، يبات في مينا ديك الليلة ديال 10 الصباح 11، عنده قلنا 11 12 13 يدوزون في مينن، يمكن له يدير 11 12 عشيه ديال 12 يروح حالو لمكه يكمل، ما يزيدش 13 الا بغى ما كاين باس. شنو كيدير في هذه الايام الثلاثه الا دوز 3 ايام او في اليومين الا دوز يومين في مينن؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس والخدمه ديال الحج، يعني الكماله ديال الحج التتمات، وهي من الاعمال الواجبه. الا مشينا لا ماشي ركن، لا واجبه، يعني لان الركن ما كيتجبرش، والواجب إلى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر يذبح، يجبروا بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. إذن هذاك النهار ديال 11 12 13 هاد الايام هادي عنده خدمه واحده، وهي هذوك ثلاثه ديال الاحواط، ثلاثه ديال الحفاري هذه راه ما كيكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمرات نهار العيد ديك ديال 10 جمره العقبه بوحدها، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لانه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزو هما غير 10 وكيمشيو في حالهم، ما عندهمش هما في المذهب ديالهم لا 11 ولا 12 ولا 13، يعني الايرانيين المذهب الشيعي ما فيش هاد الخدمه كاع كلها، ما كيعمروش، وهما كثار كيخويو الدنيا ويخليو الدنيا مرتاحه. ولذلك فعلا يعني عندك سبعه ديال الحصيات لديك الحفره الاولى، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثانيه، وسبعه ديال الحصيات للحفره الثالثه. كل حفرة كترمي فيها حصية تكبر الله أكبر وترمي وحدة، وخصك تشوف الحجيرة ديالك بأنها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، إلا مشيتي ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش أو ما جاتش كاع ما شدتش النيشان، عاودها. ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر، وحسب حسب يعني حسب واحد اثنين ثلاثة يعني الله أكبر حسب بيديك أو شي طريقة من الطرق باش تعرف إذا درت سبعة ما درت شي ثمانية ولا ما درت شي ستة أو خمسة. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه سبعة ديال الحصيات كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يديك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد الثانية عاود ترجمها بسبعة بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يديك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد الثالثة. إذن الأولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانية من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثة من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء قبط الطريق، لأنه هذه هي السنة. وثانيا هذاك راه طريق خويل موضع للناس باش الناس كيمشيو. إذن هذا الخدمة ديال النهار الأول. فوقاش كتترجم من بعد الظهر، يعني السنة ديال جمرة العقبة نهار العيد كتترجم السنة قبل الظهر، ويجوز بعد الظهر قلنا حتى الليل. هذه السنة ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر، وتسمع الأذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت، عاد تمشي ليها. يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الأذان والوقت كله العشية كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتأكيد ما فيهاش الزحام. هذا 11 12 13 ما فيهم زحام، واللي خلى كاع يعني نقولوا حتى من بعد العصر يعني تقريبا لا يكاد يجد أحدا. بعد العصر كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم، لا نهار 11 ولا 12 يعني أيام التشريق راه ما فيهاش مشكل. راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10 والناس كيشددوا على رسوم ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قد شيء قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاك شيء من بعد الظهر قدامك الليل. إنما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشية ديال 12 قبل ما تغرب الشمس. راه إلا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس في مينا خصو يزيد 13، ما عدا في حالة واحدة، إلا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ودنت المغرب، لا بأس بذلك، لأن من اللي ركب ولا محسوب على مكة بقاش محسوب على مينا، لأن ماشي الأمور ماشي بيدو. وفعلا كبعض الحين كيكون الزحام ما كيوصلش داك الشيء، ما كيقلعش داك الشيء حتى كيود المغرب عليك، ما عندك ما دير. فالمشكل هو مازال مالك باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره تود عليك المغرب، ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه الساعه بين الصفا والمروه انتهى الحج. هذيك الساعه كتروحوا لمكه، اش كيبقى قدامك؟ كتبقى الصلوات الخمس، يمكن يعطيكم نهار يومين ثلاث ايام 10 ايام على حسب نظام الرحله في مكه. ما حدك في مكه وانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، النهار يقولوا لكم اليوم غادي نقلعوا او غدا غادي نقلعوا، عندك واحد الخدمه سميتها طواف الوداع، اخر عهدين بينك وبين المسجد الحرام تودع المسجد الحرام بطواف الوداع، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروه، في غير طواف سبعه الاشواط وسير في حالك الله يجعل بركة. هذاك هو وداع ديال البلاد كلها، وكتمشي نيشان للسيارة أو الكار باش تمشيو في حالكم للزيارة للمسجد النبوي في المدينة، أو كترجعوا للطائرة اللي كانوا يسبقوا الزيارة كترجعوا لجدة باش تركبوا في الطائرة. خلال هذا الشيء كله كاين واحد الطواف كيتسمى طواف التطوع. طواف التطوع يعني فين ما شقلك بالليل بالنهار بالضحى قبل الفجر بعد الفجر في الجوج في الليل ثلاثة في الليل في أي لحظة من اللحظات شئت ووجدت نشاطا في بدنك لك أن تطوف طواف تطوع. إنما طواف التطوع عنده شروط، شنو الشروط ديالو؟ سبعة، ماشي دير ثلاثة تقول بركة عليا، شي واحد كيدير هذه الخدمة هذه دير خمسة بركة، لا سبعة درت الطواف ودير الطواف بحقه وطريقه، ما فيه شيء سعي بين الصفا والمروة، لا غير الطواف تطوف، لا ما كاين إحرام، إيه بالثوب الثوب ديالك العادي لبس المخيط، الإحرام فضينا منه نهار 10، نهار 10 حنا قلنا حسنت راسك قلعت حوايجك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي ركن من أركان الحج كديرو بحوايجك العاديين، ما كديرو شي بالإحرام. كاينة واحد النازلة فقهية، كيمكن أنت كطوف سواء طواف تطوع ولا فرض أو ركن من الأركان اللي هو طواف الإفاضة، ويودن صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر، شوف الظروف فاش جابتك انت. هذيك الساعه من بعد الاذان كتكمل الطواف ديال كتزيد حتى تقام الصلاه، ملي تقام الصلاه الموضع فاش راك وقف، لانه المسجد داك الصحن كله كيولي صفوف، ما ترفد شيء الهم من الصف كي غادي شي يوقع له، الموضع فاش راك كتلقى راسك راك في الصف بشكل تلقائي، يمكن قاعد تزيد واحد الخطوه لقدام ولا الخطوه للور انت في الصف. فتصلي في موضعك الفريضة. لما يقولوا السلام عليكم كمل الطواف ديالك على الحساب اللي عندك، عندك 5 زيد 6 7، عندك 3 زيد كمل، عندك 4 ونص كمل النص، يعني حيثما أنت فأنت في عدك الذي كنت فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.